على باب الخروج. على باب الخروج مسرحية من فصل واحد، تأليف الكاتب الإيطالي الكبير لويجي بيرانديلو، ترجمة محمد إسماعيل محمد، إخراج الشريف خاطر. المنظر جدار وباب. عند الجبهة القريبة للجدار مشهد من الريف يمتد وراء الباب الخلفي لأحد الجبانات، وفي الجهة البعيدة عن هذا الجدار خشن البناء أبيض اللون ترى عن بعد في شفافية يطمسها غسق ندى أشجار السرو العالية الداكنة. يخرج الموتى من الباب خفافا بمظاهرهم الزائلة التي كانوا عليها في الحياة الدنيا، وقد خلفوا جسدهم الفاني في القبور. يجلس على مقعد متهالك طيف رجل بدين عند جذع شجرة ضخمة، ويداه تتكئان على عصا وعليهما وضع ذقنة. خرج منذ عدة أيام ولم يستطع الابتعاد عن ذلك المكان، يتواجد دون إظهار أي احتفاء بالفزع والرعب وخيبة الأمل والتقزز الذي تبديه الأطياف الأخرى حال خروجها زرافات من باب الجبانة، ولا يحتفي أيضا بالطريقة التي ينصرفون عليها فيما بعد. يملأهم الشك والكآبة ويفيض بهم التقزز والقدر. خرج توا طيف الفيلسوف نحيف بشعر بالرغم من الصلعة في قمة رأسه، وقد اتبدت عليه ايضا دهشة غامرة، واخذ يتطلع من حوله في حيرة، ثم يتبين عن بعد الرجل البدين الجالس عند جذع الشجرة، فيتمالك نفسه ويسترد وقاره ويشرع في الاقتراب منه. شيء عجيب أيها الفاضل، عجيب للغاية وكذلك طبيعي للغاية. تقول ذلك لي أنا؟ حلوة، تعجب أنت ما شاء لك العجب، أما أنا فقد زال عني العجب. لا لا لا لا، أنا مما أتعجب. قلت لك إنه شيء طبيعي للغاية. فهمت، لعلك تريد أن تدخل في روعي أنك كنت تتوقع هذا الأمر مسبقا، وأنك لابد ملاقيني هنا بهذه الصورة أيضا. لا لا شيء من ذلك، بل الواقع أن دهشتي إن كنت قد أثرت شيئا منها في أول الأمر نشأت أساسا، وأرجو أن تصدق، لأني لم أكن أتوقع هذا الأمر. فعلا؟ ما دام الأمر قد بدا لك طبيعيا إلى هذا الحد، يمكنني البرهنة على ذلك إن شئت في كلمتين. لا، أتوسل إليك أعفني من ذلك، فما سلواي في استدلالك المرحوم؟ مرحوم؟ مرحوم كيف؟ ما زلت أواصل التفكير كما تواصل أنت بدانتك يا عزيزي. بل يترتب بالذات على استمرار وجودي أنا ووجودك أنت هنا مواصلة رؤيتي في نفسي وفيك صورتين لبقية من فكر. لا تجد السلوى في ذلك؟ لو تعلم كم عذبتني أفكاري. لا لأنك أيها المسكين ربما توقعت وأنت على قيد الحياة أن ترى تلك الأفكار متحققة وأن تلمسها كما لو كانت أشياء واقعية، في حين أنها لم تكن إلا مجرد أوهام ضرورية لحياتك. شأنها بالنسبة لحياتي ولحياة الآخرين حتى تتخذ شكلا من الأشكال. أتفهم؟ كانت وما زالت حتى الآن في حاجة لأن تخلق لنفسها مظهرا خارجيا. أفهمت شيئا من كل ذلك؟ ماذا تريد مني أن أفهم؟ كلامك أرفع من أن يعيه رجل بدين مثلي. انتبه إلي، سأشرح لك كلامي مستعينا بالأمثلة. لنأخذ هذه الجبانة التي نحن فيها، أنت رأيتها في حياتك العديد من المرات بالتأكيد. في بعض الأحيان حين كان يلم بي الحزن كنت أحضر لزيارة المقابر. لم يخطر ببالك قط أن المقابر لم تشيد للأموات؟ بل أعدت للأحياء. تقصد ما هو مدون على شواهد المقابر وما ينم عنه من ادعاء وخيلاء باطلة؟ لا لا لا لا لا, لا أقصد ذلك. فتلك قصة قديمة، بل أقصد حاجة الحياة إلى تشييد دار لمشاعرها. فلا يكتفي الأحياء بالاحتفاظ بالمشاعر بداخلهم في قلوبهم، بل يتوقعون رؤيتها في الخارج أيضا، ويشتاقون لتجسيدها فيشيدون لها دارا في الخارج. فمن ذا الذي يسكنها في الواقع؟ لا أحد. لا أحد؟ كيف يسكنها الموت؟ لا لا أيها الرجل الطيب، ماذا تنتظر أن يبقى منا داخل هذه المقابر نحن الموتى المساكين بعد مرور فترة وجيزة من الزمن؟ لا أكثر من حفنة تراب، لا شيء. فما القبر إذن؟ الذكرى؟ المودة؟ التبجيل؟ الوفاء؟ وكلها مشاعر كما ترى، مشاعر الأحياء ممن لا يرضيهم أن يعتقلوا فيها أو يرتابون في طول الإقامة بها، فينفقون على فخامة دور تشيد في الخارج. تلك هي المقابر. من ذا الذي يسكنها؟ وما دام الأحياء ما زالوا يحتفظون في داخلهم بتلك المشاعر، الذكرى، المودة، التبجيل، الوفاء، فهم الذين يسكنونها، وإلا فلا أحد يسكنها. الخيلاء كما قلت أنت هي بدورها أحد المشاعر. ليكن هذا في علمك. دعنا نذهب إلى أبعد من ذلك. أصغي إلي، كان لي في الحياة الدنيا كلب صغير عزيز علي. هل شيدت له قبرا؟ لا لا لا لا، كيف؟ ما زال على قيد الحياة، موجود هناك، محبوب جدا، مستضاف لونه أبيض وأسود، مشهور بالنشاط، الشيطان الصغير. كنت أصحبه للنزهة بناقوسه الفضي في طوقه، يبدو وكأنه لا يلمس الأرض بأرجله الرشيقة في حركته النشيطة. وكثيرا ما كان يحيرني لرغبته الملحة في دخول الكنائس. تصور وأنا أجري وراء بيبي بيبي إلى هنا، بيبي إلى هنا، بيبي بيبي بي. كان يسمى، أقصد كنت أسميه بيبي. لم يكن نوز صغير أن يدرك لماذا لا يصرح لكلب صغير جميل مثله بدخول الكنيسة. وعندما كنت أعنفه كان يكثو ويرفع إحدى رجليه الأماميتين ويزمجر، ثم ينظر إليه وإحدى إذنيه مرفوعة والأخرى منخفضة، وعليه علامات اليقين بأن هذه الأماكن خاوية على عروجها، ليس فيها أحد وفي إمكانه إذن الدخول. وكم قلت له وأنا ألاطفه، فلا يوجد بها أحد يا بيبي، توجد أمل المشاعر الإنسانية يا عزيز الصغير، التي لم تقنع هي أيضا بسكنى صدور الناس، فصممت على تشييد دار لها في الخارج، دار وأي دار، قباب وصحون وأعمدة وذهب ومرمل وستائر فخمة ثمينة. ولعلك الآن أيها الرجل الطيب في ظروف تسمح لك بأن تعي هذه الأشياء، ولا شك في أن الكنيسة بيت الله أكبر وأعظم ما في الدنيا على الإطلاق. ولكن الأنبل والأثمن من كل الهياكل بلا منازع هي النفس البشرية على تعبدها وتضرعها للسر الإلهي. ومصير كل المشاعر التي تتطلع إلى تشييد دار لها إلى الصغار قطعا، حتى لا تبدو صبيانية إلى حد ما في خيلائها، وهو نفس مصير ذلك اللانهائي الذي يكمن فينا حين يتشكل لفترة محدودة في هذا الطيف المسمى بالإنسان، صورة فانية على أرض تدور حائرة في ملكوت. وبناء عليه ماذا تكون أنت وأنا وكل أولئك الذين يخرجون من ذلك الباب حاليا؟ أيمكن أن نعرف؟ هل نحن أطياف للأطياف؟ لماذا؟ الطيف ذاته، مع الفارق بأن المظهر الذي كان يبدو عليه الآخرون موجود هناك في المقبرة، والمظهر الذي كنا نبدو عليه نحن موجود هنا وإلى أجل قريب. محقق فيك وفيه. نحن باختصار الفناء الذي ما زال على قيد الحياة إلى أجل قريب، آخر خيط للإيهام، آخر خيط للإيهام ما زال قائما فينا، ولازلنا نسعد كثيرا في الاحتفاظ بمظهرنا الفاني، وعلينا بالصبر إلى حين نتحرر منه بعد أن يأخذ في الانمحاء والتلاشي رويدا رويدا. وها أنت ذا، ولعل ذلك من تأثير حديثي، تبدو لي وقد تمددت قليلا. إليك يكفي مجرد ذكري حتى تتماسك على الفور. يا لك من طيف مسكين. ما الذي يبقيك هنا؟ أنت بجين، ولكن يبدو لي أن إحساسك بالوحشة مرهف. بي حسرة، لست أدري، ما زلت أرى الشمس تغمر الحديقة الصغيرة المحيطة بمنزلي، ومن النافذة تتدلى سجادة صغيرة خضراء، وحوض الأسماك بمائه الرجراج في الظل، والسمك الأحمر الصغير يقفز على السطح يلتهم الهوام والزرع من حوله، يتطلع مسحورا بمنظر الدوائر تتسع على صفحة الماء في سكون. وما زلت هناك بين عبير وريقات الشجر المنعش، وكأني ورقة عجوز ذبلت باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط، موجودة أراها تلك الورقة الذابلة تتدلى في انتظار هبة ريح لتسقط، وحينئذ أتلاشى على حد قولك. حسرتك على الحديقة وحدها؟ كلا، كانت الزهور على الدوام مصدرا لإعجابي في الواقع، وكذلك الأرض التي أثمرتها، والبلبل الشادي يصدح كل مساء في جنبات حديقتي فيغمرها بهجة وسرورا، وفي مايو الزهور الصفراء والورود الحمراء وبالورد الأبيض وبزهر القرنفل وزهور عباد الشمس، جميع الزهور. ورغم كل ما لديك من فلسفة فلن توقف غناء البلبل الشادي، ولن تمنع تفتح الزهور ولا تحبس عبيرها وعطرها عن أن تعبق الحديقة كلها بأريجها وشذاها. وهبك استطعت طرد البلبل واقتلعت كل ورودي، لطار البلبل إلى الحديقة المجاورة وواصل شدوه في شجرة أخرى كل مساء مع لألأة النجوم، ولن تستطيع يقينا اقتلاع جميع ورود مايو من كل البساتين. هي أشياء ولت، أي نعم، ولكن حسرتي الآن من أنني لم أحسن الاستمتاع بها. كنت أستنشق الهواء، ولكنه لم يذكر لي أني أحيا حين كنت أستنشقه، وزقزقة العصافير وليدة مايو في بستاني وفي بساتين الآخرين المزهرة حول داري سمعتها، ولكن هاتيك العصافير وتلك الزهور لم تخبرني أني أعيش حين سمعت تغريد العصفور وحين شممت عبق الزهور. كانت تستغرقني الأفكار وتحاصرني الهموم، ولم أعر في ذلك الحين اهتماما لتلك الحياة الرغدة وهي تتسلل إلي عبر حواسي المتفتحة. ثم أخذت أشكو مما من تعاسة أفكاري، من رغبة لم تشبع، من ظرف غير موات عثى عليه ومضى في سبيله، ومن ثم زايلني كل ما في الحياة من خير وجمال، بل لأني الآن أدرك الأمر على حقيقته. غير صحيح، لم يهرب مني طيب الحياة، هرب من وعي فقط وغاب عن إدراكي، ولم يغب عن جسدي الذي كان يتذوق طعم الحياة دون أن يعيه. ولذلك تسمرت هنا كمتسول أمام باب لم يسمح له بالدخول بعد. فالتهام الحياة هو الذي حملني على قبول كل الظروف غير المواتية وجميع الأمور التي كان العقل يعدها في صرامة حماقة لا تغتفر. في بعض أيام الآحاد كانت زوجتي تدعي الذهاب إلى القداس، وكانت على العكس تذهب إلى حبيبها. أكنت تعرف؟ فعلا، أرأيت؟ حقيقة وليست وهما. لا لا لا لا، أستطيع أن أثبت لك يا عزيزي أن هذا أيضا ككل ما عدا وهم، مجرد وهم. مجرد وهم؟ أن زوجتي كانت تخدعني؟ هذه حقيقة واقعة. فعلا، لأنك أنت الذي تضفي عليها صفة الحقيقة الواقعة. حقيقتك أنت وواقعك أنت. أيمكن أن لا أضفي عليها هذا الوصف؟ أليس الواقع أن زوجتي كانت تخدعني؟ تسميه بحقيقة واقعة، أي السعادة التي كنت تلقاها، التي كنت تلقاها وكانت تلقاها زوجتك مع رجل غير شخصك. تبدو بالنسبة لها عين الحقيقة كما هو الحال بالنسبة لك أنت. هذا الشيء الواحد كان يمنحها السعادة وكان يسبب لك الألم. ومما نشأ الألم عندك إن لم يكن من الوهم الذي صنعته لنفسك بأن زوجتك ملك خاص لك. كلها أفكار هلامية يا عزيزي، وما الحياة الدنيا إلا لهو وعبث، وما زوجتك إلا فكرة كونتها أنت لنفسك وكذلك خداعها لك. فكرة ناشئة منك، وما ألم بك من ألم ليس إلا فكرة خاصة بك. والبلاء يكمن في أن الحياة غير ممكنة إلا بشرط إطفاء صفة الحقيقة الواقعة على كل هذه الأفكار التي صنعناها لأنفسنا. لعل الأقدر بنا ألا نحيا يا عزيز الفاضل. لعلك على حق، فطعم الحياة الذي كنت أحسه كان يترتب بالتأكيد على الهموم الصغيرة التي أضفيتها على خصوصياتي وعلى الأوهام الضحلة التي صنعتها لنفسي. لا تظن أني كنت في قرارة نفسي أعاني كثيرا من خيانة زوجتي؟ كنت أتأفف، أي نعم، وكنت أفضفض عن نفسي من الألم، وكنت أشعر في أعماقي بشيء من الراحة من جراء ذلك، ولكنها راحة غير كاملة على الإطلاق، لأنها لعلمك لم تكن ترضى حتى عن حبيبها نفسه كما لم ترضى عن أي شيء أو عن أي شخص، وكانت نهايتها سيئة بالتأكيد. من أجل ذلك لا أستطيع الخلاص من هذا المكان. أتنتظرها؟ نعم، قريبا سيقتتلان، لا ريب عندي. سيقتلها حبيبها اليوم أو غدا، أو لعله يقتلها في هذه اللحظة بالذات أثناء كلامي معك. وينشأ عندي اليقين من الفرحة التي غمرتها خلال آخر لحظاتي، حيث لم تكلف نفسها مشقة إخفاء فرحتها، فرحة لوفاة الوشيكة، وفرحة أعظم لمنظره الذي يرثى له من ألمه الدفين ويأسه الشديد، وهو يقف إلى جوار فراشي يتمزق من عجل أي شيء ليبقيني على قيد الحياة. كيف؟ ألم أتمنى موتك؟ ربما كنت هذا فيلسوفا عظيما، ولكني أرى أن إدراكك لشؤون الحياة محدود، لم يكن يحتمل عدم وجودي. يا عزيزي، أؤكد لك أني شعرت منذ البداية بشفقة شديدة على هذا الرجل، لأن زوجتي صبت عليه بعد الخيانة في الحال جامع دائها الوحشي الذي كانت تخصني به من قبل، واستأنفت معي ذلك الوداد الرقيق بما يحمله من نكهة مرحة حينا ولاذعة أحيانا كثيرة، وداد كما كان أيام خطوبتنا الأولى، حين كانت تغرس زهرة في فمي ثم تقول: يا لك من جزار ماجن. وفي إيجاز غنمت أنا الرضا حين أيقنت أن الرجل الذي ظن أنه أساء إلي بخداعي يتجرع من عين الكأس ويقاسي نفس العذاب الذي قاسيته، فضلا عن أن تعذيبه كان مصحوبا أيضا بتأنيب ضمير حقيقي غاية في القسوة، فكان موتي كما ترى أكبر كارثة لهذا الرجل، لأن زوجتي لم تكن تتمنى التخلص مني وحدي بقدر ما كانت ترغب في التخلص منه أيضا بعد أن بات ظلا لجسدي، لا لأنه كان يمكث بالقرب مني على الدوام، بل كما يجب أن تعرف لأن نوعا معينا من الأزواج يصنع دائما وبمجرد أن تسنح الفرصة نوعا معينا من العشاق، وحين يختفي الجسم يتلاشى الظل، وطالما كنت موجودا ظل هو عشيقا. أما الآن وقد تحررت هي مني، فلماذا تقتصر على واحد بل على ظل، فضلا عن أنه ظل كئيب لجسد لم يعد له وجود، سوف تشتاق لآخر، بل ربما لآخرين. أتظن أنه سيقتلها؟ كي لا يسمعها تضحك، سيقتلها عندما تطلق أول ضحكة، إنها تحجم الآن مضطرة رعاية لمظاهر الحداد على وفاة الحديثة، ولكني أسمعها تقرقر في أحشائها المتقلصة تلك الضحكة الرهيبة، وسوف تنفجر آخر الأمر في وجهه منطلقة من فمها الوحشي عبر فتحة أسنانها اللامعة تضحك كالمجنونة. تذكر أني قلت لك إن فلسفتك لن تستطيع اقتلاع الورود من حديقتي، ولكن ضحكات هذه السيدة استطاعت أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، ففي كل مرة كنت أسمعها تضحك بدا لي أن الأرض زلزلت والسماء أرعدت وحديقتي أقحلت وبالأشواك أنبتت، تطلقها من باطنها كإعصار عات مدمر. خطرة، خطرة تلك الضحكات، تهدد كيان من يسمعها، سيقتلها بالتأكيد. لعله قتلها فعلا، وعن قريب نراها تخرج من هنا. هي ذي أقبلت. أوه يا إلهي، أتراها؟ ها هي ذي، كرة تدور حول نفسها كالنحلة، هي نفسها تضحك وتضحك، شكلها أشعث، وعلى صدرها أترى دماء، دماء تسيل من كل جسمها. تعالي تعالي تعالي هنا، لا تترنحي. اجلسي هنا. أنت هنا؟ أوه يا ربي، كيف؟ لا لا لا، ولكن كيف؟ أصبحت من جديد معك؟ لا تضحكي، لا تضحكي بهذا الشكل بعد الآن. يا له من أحمق، أعادني إليك. سيحضر هو أيضا. أتعرف؟ أصيب بجرح قاتل بعد أن أصابني هنا. انظر، أوه انظر أنت أيضا يا سيد، فلم يعد ثمة ما نخفي. مهما كشفت عن صدري فلن يجرحني ولن يثير فيك بعد أي إحساس. انظر، انظر يا سيد، انظر كيف يبدو الحزن على زوجي. لا يا عزيزي لا، ماذا تقول؟ أتظن أني ما زلت مطالبة بالتمسك بالحياة؟ طيب طيب، سأداريه بشعري هكذا. حبذا لو ناولتني مشطا لأمشطه فشعري كله أشعر. أتعرف يا عزيزي؟ تركني هناك نهارا بأكمله مجندلة على السرير بهذا الشكل. انظر، وصدري مكشوف تماما بهذا الشكل. ودخل أناس كثيرون ورأوني، وأخشى أن يكونوا قد رأوا الساق مني أيضا. أي نعم، إلى حد ما، إلى حد ما. يا له من أحمق، كان يريد بي الشر وأنا أيضا. أي والله وأنا أيضا كنت أخشى بشدة أن يلحق بي سوءا. كان يريد أن يأخذني، كنت أهرب منه، كنت أرقص من حولي وأدور وأدور كالمجنونة. وفجأة إصابة هنا، تجمدت، سقطت، رفعني عن الأرض، جندلني على السرير، قبلني قبلني وقبلني وقبلني، وبعد وبعد وبالسلاح ذاتي أصاب نفسه وهوى إلى جواري. سمعته يسقط بثقله على الأرض، ينتحب وينتحب عند أقدامي. وظلت حرارة قبلتي على فمي حتى آخر لحظة. ربما كان دمع. فعلا ما زال خيط من الدم في الواقع على ذقنك. أرأيت؟ كان دما، أردت أن أقول ذلك فلم يحدث أن لذعتني أي قبلة أبدا. كنت مجندلة على السرير وبدا لي سقف الحجرة الأبيض يهبط وينطبق علي، وكل شيء يظلم في عيني. وكم تمنيت وتمنيت أن تهبني قبلة الختام في آخر الأمر. الحرارة التي ظل جسدي النهم يشتهيها دائما ولم يفلح في تحقيقها أبدا. ولو أني أنست تلك الحرارة لاستطعت معاودة حياتي ولتم بلا ريب شفائي. كان دمي، كان دمي ليس غير، ولم تكن تلك اللسعة الخائبة، سوى حرارة دم الذابلة. يهز طيف البدين رأسه في مرارة، ثم يسندها من جديد على عصاه في مزيد من الاكتئاب والألم، بينما يظل طيف الفيلسوف شاردا يكاد يتولاه الذعر لرؤية القتيلة، وقد تولتها رعدة مفاجئة وغمرتها الفرحة. انظروا انظروا انظر أنت أيضا، تحرك، ارفع رأسك عن العصا، انظر انظر من ذا الذي يأتي من هناك. يعدو خفيفا بأقدام موردة. يا حبيبي تعال. وماذا يمسك؟ ماذا يمسك بين يديه؟ ربما رمانة. انظروا رمانة، تعال تعال هنا يا حبيبي، هنا عندي، تعال تعال. هذه لي، كلها لي، كلها. أي نعم يا حبيبي، هاتيها هاتيها، عال بطي القشرة. سأفتحها لك وأفصصها عنك وتأكلها أنت كلها. نعم نعم كلها، انتظر انتظر، كل من يدي. هل ترى هل ترى شدة حمارها؟ نعم نعم، متاعي، كلها متاعي متاعي. كلها كلها، أي نعم، انتظر انتظر. إليك كل هذه الحبات إذن. يا حبيبي انظر كيف لطخت شفتاك الرقيقتان يدي. إليك الباقي، أي نعم، كلها لك وحدك. أتسمح؟ أتسمح أن نعطي منها حبة واحدة، واحدة فقط؟ نعم نعم، واحدة فقط لهذا الرجل المسكين الذي يراقبنا وذقنه على العصا. لا لا شيء إطلاقا. إذا فكلها لك، إليك، كل كل. لكم لطخت وجهك الصغير يا حبيبي. مزيد مزيد، إلي بالمزيد من الرمان. إليك آخر الحبات يا حبيبي، هل ترى آخر الحبات؟ أما هذا فقش. يتلاشى الطفل في الهواء بعد أن أكل آخر الحبات من كفيها، ويستقر على الأرض قشر الرمانة. كانت الرمانة غاية أماني، تشبث بها بقوة بكلتا يديه، كان متاع الدنيا كلها في تلك الحبات القرمزية التي حرم من استطعامها في الدنيا. وأنا أمنيتي أنا. تطأطئ السيدة الرأس ويداها على رأسها، تبكي في ضياع، تحجبها خصلات من شعرها استقرت أمام وجهها، ومن خلال الصمت إثر هذا البكاء يسمع صوت سقوط العصا الثقيلة التي كان يستند عليها البدين بيديه وذقنه. يتقهقر الطيف الآخر منسحبا خلف المقعد، مقتربا من جذع الشجرة يوجه إليها إشارة أن التفتي إلى بعض مظاهر الحياة الخشنة التي تصل من الريف. فلاح وفلاحة، وحمار عجوز أعجف يحمل حزمة كبيرة من العشب وعلى ظهره طفلة تخفي هذه الأخيرة بحركة تلقائية وجهها بكفيها الصغيرتين، حيث تلمح خلال الغسق بريقا وحشيا ينبعث من عيون طيف القتيلة، بينما يتوقف الحمار العجوز ليشمشم قشور الرمانة المتناثرة على الأرض ويلتقط إحداها بشفتيه الغليظتين، ثم يتركها وينفخ بمنخاره إلى الأرض. ها شي ها، انظري، عصا، ربما فقدها بعضهم. ها شي، وأنت لماذا تضعين يدك على عينك هكذا؟ أنا خائفة. هيا هيا، الوقت متأخر، تأخرنا. ها شي، أطلوا معي صلاة على أرواح الموتى المساكين. ها شي شي ها. وهكذا تنتهي مسرحية الكاتب الإيطالي الكبير لويجي بيرانديلو على باب الخروج. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات حسين عبد القادر، رشاد عثمان، أمال شريف، رقية أحمد محمود، فؤاد سعيد، ألفة عزمي، جميل عز الدين، وشاكر خضير. قام بالتسجيل محسن وديع وطلعت وهب. على باب الخروج مسرحية من ترجمة محمد إسماعيل محمد، إخراج الشريف خاطر.